هنا القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشات، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. أعداد وتقديم جيهان الريدي. ونظل نسلك في الحياة طريقنا، نمضي على الدرب الطويل لكي نصارع يأسنا، قد تمسح الأيام فيه دموعنا أو تستبيح جراحنا، ونظل نمضي في الطريق، وأتيت يوما للطريق، كل الذي في القلب كان شجيرة تتظلل الآمال فيها والزهور، والحب في الأعماق يحملني بعيدا كالطيور، والعمر عندي لحظة تتحطم الأسوار فيها والجسور، تتجسد الأفكار فيها والشعور، إن عاشها الإنسان يوما ليس تعنيه الشهور. هذه هي مشاعر الشاعر فاروق جويدة وهو يقول وحدي على الطريق. وهكذا هو الإنسان دائما يبحث في متاهات الحياة عن طريق، ربما تدفعنا الحياة أو يدفعنا القدر في اتجاه بعينه لم نقرر اختياره، ربما تتجاذبنا قوى الخير والشر في نفوسنا فننجذب لإحداها، ربما يتكرر هذا كثيرا، لكننا في لحظة بعينها نتوقف لمراجعة أنفسنا لتحديد مكاننا على خارطة الحياة. تذكرني هذه الفلسفة وهذه الفكرة بكلمات للكاتب باولو كويلو يقول فيها: على مفترق الطرق يكون الاختيار صعبا ومحيرا، على مفترق الطرق تبدو المسارات شاسعة طويلة غير واضحة المعالم، لا شيء يبدو واضحا حينما نمضي في رحلة مجهولة خالين الوفاض من كل شيء سوى من الملل، سوى من الأمل وتتبع صوت الحدس والقلب. هكذا الإنسان دائما أصدقاءنا على مفترق الطرق. هذا هو عنوان حلقتنا وهو موضوع لوحتنا الليلة. ربما تبدو هذه الفكرة الفلسفية أصدقائنا بعيدة التناول في الفن التشكيلي، لكننا وجدنا لوحة تناقش هذا الموضوع وتحمل هذا الاسم، على مفترق الطرق. اللوحة رسمها الفنان الفنلندي هوجو سيمبيرغ، الذي أمدني الأستاذ محمد ورد المشرف على منتدى ورد للفنون بهذه المعلومات عنه. الفنان هوجو سيمبيرغ ولد عام 1873، تتلمذ على يد الفنان الفنلندي إكسيلي كاليلا، وانتقل بين لندن وباريس وإيطاليا لتعلم الرسم. خلال هذه السنوات تعرف على العديد من الفنانين وعرض العديد من الأعمال في المعارض الفنية المختلفة. يصنف الفنان هوغو سيمبرغ كرسام رمزي، تتميز معظم لوحاته بجمالها الذي يحمل الكثير من الشجن، لكننا حين نقف أمام لوحاته نشعر أن هذا الفنان مؤرق يبحث عن إجابات لأسئلة كثيرة. اهتم الفنان هوغو سيمبرغ بالموضوعات الفلسفية والظواهر الغيبية، وكان يناقش كثيرا موضوع الموت. وسنتوقف الليلة مع هذا الفنان أمام عدد من أعماله، نبدأها بلوحة على مفترق الطرق. لوحة على مفترق الطرق أصدقائنا لوحة بسيطة في طريقة رسمها، لكنها تناقش فكرة فلسفية كما قلنا. تناولها كثيرا علماء النفس والاجتماع في محاولة لإعطاء الإنسان الفرصة لتصحيح مسار حياته. نرى في اللوحة أصدقائنا شخصا يقف بظهره على شاطئ نهر أو بحيرة. الأرض حوله مخضرة لكنها تحت أقدامه قاحلة. يشق الخضرة طريقان، لكن هذا الشخص لا يقف بمفرده، بل يجذبه من يده اليمنى كائن لا هو إنسان ولا حيوان، لأنه أسود وله ذيل. نراه بجانبه كأنه إلى حد ما يشبه الشيطان، ويجذبه من يده اليسرى كائن صغير أيضا بملابس بيضاء وله جناحان، فكأنه ملاك، لكننا نراه من ظهره حتى نتمكن من رؤية جناحيه. الشيطان يشده إلى طريق يوصل إلى النهر، وفي النهر علامات حمراء تصل به إلى مكان معين على الضفة الأخرى للنهر، تختلط فيها الخضرة بالسواد. أما الملاك فيشده إلى طريق يوصل أيضا إلى النهر، وفي النهر علامات بيضاء تصل به إلى مكان آخر على الضفة الأخرى للنهر، كله كأنه بساط أخضر. لا نرى ملامح وجه الشخص الواقف أمامنا، لكننا يمكن أن نستنتج أنها تحمل الحيرة. على حافة النهر بعض الأغصان غير المورقة، وساق الرجل متباعدتان كأن كل ساق تأخذه نحو طريق مختلف. لم يهتم الفنان بملابس الشخص ولا بهيئته، لأن فكرة اللوحة الفلسفية طغت على هذا الجانب المظهري. تجسد هذه اللوحة أصدقائنا حالة الإنسان حين يتنازعه جانب الخير وجانب الشر في نفسه، وهو حيال اتخاذ أي موقف من مواقف الحياة. اللوحة الأشهر للفنان الفنلندي هوغو سيمبرغ هي لوحة الملاك الجريح، والتي استخدم فيها أيضا تيمة الملاك ذي الأجنحة، والتي رسم فيها ملاكا على هيئة فتاة صغيرة معصوبة العينين على محفة يحملها صبيان، أحدهما يوجه وجهه لنا، وتبدو على ملامحه علامات الغيظ الحزين، ملامحه حادة وكأنه يحمل عبئا ثقيلا. هذه الملامح بالطبع أصدقائنا لا تدعونا للاتحاد معه أو الشعور بمشاعره. أما الشخص الآخر الذي يقف على يسار اللوحة وهو في مقدمة المحفة، فيظهر بجانب وجهه وتبدو عليه أمارات الحزن المنكسر، وكأنه حزين لأمر هذه الفتاة أو لأمر هذا الملاك. الفتاة ذات الأجنحة المعصوبة العينين برباط أبيض تبدو منكسة الرأس، وأحد جناحيها عليه آثار دماء. يسير هذا الموكب الذي هو أشبه بجنازة لا يسير فيها سوى الميت وحامل النعش في جو غائم وأرض لا هي خضراء ولا هي قاحلة، فهي مصفرة، بها شجرة وحيدة، بها القليل من الأوراق، لذا فنحن نرى فروعها. يوجد أيضا بعض الشجيرات بها زهرات بيضاء، وهي نفس الزهرات التي تمسكها الفتاة في يدها اليمنى رمزا للأمل الجديد. كان الفنان هوغو سيمبيرغ يحب هذه اللوحة كثيرا، لذا رسم نسخة كبيرة منها على جدار إحدى الكاتدرائيات في هلسنكي. اللوحة الثالثة للفنان الفنلندي هوغو سيمبيرغ هي لوحة شهيرة أيضا، هي لوحة بعنوان الموت ينصت، وقد جسد فيها الفنان الموت على هيئة هيكل عظمي يرتدي سترة سوداء، بينما يستمع إلى شاب يعزف على الكمان. وفي خلفية اللوحة تظهر امرأة عجوز بملامح شاحبة وكأنها في حالة الاحتضار. يقال أصدقائنا في تفسير هذه اللوحة أن الموت جاء من أجل هذه المرأة، لكنه كان لديه بعض الوقت مما جعله ينتظر حتى يكمل هذا الشاب الذي هو ابن المرأة عزفه على الكمان. كل لوحات الفنان الفنلندي هوغو سيمبيرغ كان لها سمة فلسفية، هذا يعكس شخصية هذا الفنان الذي ظل يدرس حتى قبيل وفاته، حيث كان يدرس في مدرسة للرسم برابطة الفن الفنلندية حتى عام 1917، وهو العام نفسه الذي توفي فيه. عشنا حلقة الليلة أصدقائنا على جناح الألوان والكلمات مع الأشعار واللوحات. دمتم بكل الخير والسعادة والرضا، هذه أمنياتي لكم. يشاركني فيها الزميل كريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات، الرسم بالكلمات، أعداد وتقديم جيهان الريدي.